اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة دوام ملك الله سلوكو سلوكو بدا بدا إلهي لم سيرام من ينسلو لغاليه بايوم مطار